للمدعي عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أي حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.